باب أسباب الغسل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر، فقلنا: لعلنا أعجلناك. قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا أعجلت أو قحطت فلا غسل عليك. أقحطت أو أقحطت، ما في همزة؟ قحطت، أقحطت، في همزة، أي أقحطت إذن، أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. متفق عليه. ولكن لم يذكر البخاري قوله: إنما الماء من الماء، ولا قال: فلا غسل عليك. هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه يذكر أنه رافق النبي عليه الصلاة والسلام في ذهابه في ما يذهب في بعض الأحيين إلى قباء، وكان أكثر ما يذهب يوم السبت وربما يوم الاثنين كما في هذا الحديث، يذهب إلى قباء يصلي فيه، فيصطحب من أصحابه من تيسر، فأبو سعيد كان بصحبته عليه الصلاة والسلام. ثم إنه مر بطريق على بني سالم بن عوف ومنازلهم قريبة من قباء، فكان عتبان بن مالك رضي الله عنه كأنه عليه السلام أراد أن يصطحبه معه، فكان الرجل كأنه في حال الجماع مع أهله، فلما سمع صوت الرسول صلى الله عليه وسلم بادر، فالرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يمازح يقول: أعجلناك ولم تقضي وطرك من أهلك؟ فكما في الرواية الأخرى قال: نعم. وجاء من العجلة يجر إزارة رضي الله عنه تلبية لنداء الرسول عليه الصلاة والسلام، فبين له عليه السلام أنك إذا أعجلت ولم تتمكن من قضاء وطرك ولم تنزل المني فلا غسل عليك، إنما عليك الوضوء، إنما الماء الذي هو الغسل من الماء الذي هو المني، يعني لا يجب الغسل بالماء إلا إذا خرج المني، أما إذا لم يخرج المني فلا غسل عليك. وفي الرواية الأخرى لما قال: أعجلناك، أو قال له: إذا أعجلت أو أقحطت، الإقحاط هو الانحباس، يعني حبست عن أن تتم شهوتك من الجماع ولم ينزل المني، إنما هو مجرد إيلاج فليس عليك إلا الوضوء، فالإقحاط بمعنى الانحباس. ولذلك يقولون: قحطت الأرض أو قحطت السماء وقحط المطر انحبس، وقحطت الأرض حبست نباتها فلم تنبت، وأيام قحط أو سنوات قحط أو ما إلى ذلك. فهذا الحكم بإجماع أهل العلم أنه منسوخ، هذا الحكم كان في أول الإسلام، كان في أول الإسلام، ويكاد يتفق العلماء ولا يختلفون بل مجمعون على أنه استقر الأمر على أن من أولج في زوجته وجامعها ولو لم ينزل المني يجب عليهما الغسل. ولكن هذا كما قال أبي بن كعب رضي الله عنهما، قال: هذا كان في أول الأمر، كان في أول الأمر، حتى أن من روى بعد ذلك من الصحابة روي عن عثمان رضي الله عنه، يعني ذكروهم ونبهوهم إلى أن الأمر اختلف وليس على ما سمعتموه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وغيره من الأحاديث، فإن الأمر يعني نسخ كما في أيضا حديث رافع بن خديج، فهذا صار الحكم كما هو معلوم أن الغسل يجب إما بإنزال المني باحتلام أو جماع أو بغير ذلك أو بحصول العلاج، فإذا جامع زوجته وأولج ولو لم ينزل المني فيجب عليهما الغسل، فهذا سبب من أسباب الغسل التي سوف يذكرها المؤلف فيما بعد، الأسباب التي وردت بها الأحاديث.